بطل تعذيبي والامتى حناني لهيبي لهيبي طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي والامتى حناني لهيبي لهيبي اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابلة هقول له اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابلة اقول له واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق ازاي قلبي حبه والبال انشغلبه من اول دقيقة ابو عيون جريئة ومتوهني حبه في بحوره الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة موقع بانل.